ثم أورد في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل بين ساريتين بين عمودين، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تصلي حتى إذا فترت تعلقت به. قال عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، فإذا فتر فليرقد. فأنس رضي الله عنه يخبرنا أنه عليه السلام لما دخل المسجد لفت نظره عليه السلام وجود حبل مربوط بين ساريتين بين عمودين من أعمدة المسجد، فسأل، يعني لفت نظره واسترعى انتباه هذا الأمر: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب، والمقصود زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي معروفة بالعبادة من صيام وصلاة وصدقة، كانت تعرف ويقال لها أم المساكين رضي الله عنها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها تقول: اجتمعنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده فقلنا: يا رسول الله، أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أما من أهل بيتي ففاطمة، وأما من أزواجي فأطولكن يدا. تقول عائشة: وكأنهن أخذنا اللفظ على ظاهره، فذهبنا أتينا بقصبة وصارت كل منا تقيس يدها وذراعها، فكانت ميمونة رضي الله عنها هي أطولنا ذراعا. فلما بعد ذلك توفيت زينب رضي الله عنها في خلافة عمر رضي الله عنه في 20 أو 21 من الهجرة، أدركنا أن المقصود أطولكن يدا بالصدقة، بالصدقة. ففعلا كانت هي رضي الله عنها لما أرسل لها عمر رضي الله عنه بالعطاء، وكان آلاف الدراهم، يعني شعرت بنوع من الحرج ودعت مولاتها وقالت: خذي، أعطي آل فلان، أعطي آل فلان، أعطي آل فلان، حتى لم يبقى. قالت: يا أم المؤمنين، ماذا بقي لنا؟ قالت: ما تحت الغطاء، فإذا به 70 درهم بقيت من آلاف الدراهم. قالت: هذه تكفينا. فكانت رضي الله عنها تؤثر على نفسها وعلى من حولها، فكانت معروفة بالصدقة وبالعبادة عموما. فهو عليه الصلاة والسلام لما قالوا لها: هذا حبل لزينب، فهي لا تريد أن تعمل بمجرد طاقتها بل فوق طاقتها، حتى النوم تريد أن تحرم نفسها من النوم. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه، أي فك الحبل. غضب، لا يريد أن تكون هذه سنة في الإسلام لا للرجال ولا للنساء. وحديث عائشة بالأمس في الحولاء رضي الله عنها بنت ثويب لما قال: وزجرها مه، عليكم من الأعمال ما تطيقون. فهنا كذلك في شأن زينب أمرهم عليه السلام أن يحلوا هذا الحبل. المسألة حبل والربط الإنسان ربط رشد، هذا خارج الطاقة خارج المعتاد. ليصلي أحدكم نشاطه، ما دمت نشيطا ومقبل على الطاعة صياما أو صلاة أو بذلا وتجد رغبة، فهذه الطاعة التي تكون إن شاء الله محل قبول. أما إذا كنت ما تأتيها إلا بنوع من الصعوبة والاندفاع، هذه قد تكون مثل صلاة المنافقين الذين أخبر الله عنهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فتجد الإنسان يدفع نفسه بالغصب، ما يصلح هذا. لكن إذا ربيت نفسك على الاعتدال تجد رغبة للعبادة وتعلق بها، ثم لا تخرج عن الحد المعتاد. في حالة الجوع، في حالة الحاجة لقضاء الحاجة، في حالة النوم، هذه الأمور الغريزية لا بد أن تراعى. ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فلينم، ما يتعلق بحبل أو يستند إلى جدار أو إلى عمود، هذا ما يصلح، بل ينم، يأخذ حظه ونصيبه من النوم، ثم يقوم نشيطا ويقبل على العبادة والطاعة.